إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، معنا اليوم آخر غزوة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كسرت الوثنية بفتح مكة وانتهت في جزيرة العرب. بدأ العدو الأكبر يتربص بالمسلمين. من؟ إنهم النصارى، إنهم الرومان، على مشارف الجزيرة العربية يقبضون جزية من الكثير من قبائلها ويستعبدونهم، ففي النهاية هم عرب لا قيمة لهم. تتخطفهم مملكتان، فارس في الشرق، الروم بالغرب، أما جزيرة العرب فهم رعاة غنم وإبل يتقاتلون فيما بينهم لا قيمة لهم في الأرض. لكنهم اليوم تغيروا، فصار يحكمهم رجل، فتحت له مكة وبسطت له الأرض وأرسل الرسل إلى تلك الدول العظمى يدعوها للدخول في دين الله. أي عظمة هذه وأي جرأة تلك! فكان أن أرسل النبي الحارث بن عمير إلى الروم فقتله ملك غسان. تقتل من؟ تقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأرسل النبي إليهم، إلى أعظم دولة في ذلك الزمان، جيشا صغيرا عليه زيد بن حارثة وبعض أصحابه. لم يكن النبي بينهم صلى الله عليه وآله وسلم، كان قد تفرغ لاستقبال الوفود ودعوة الناس. فقتل زيد وقتل جعفر وقتل ابن رواحة، ولم يهزم الجيش، ورجع بهم خالد بن الوليد. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في السنة التاسعة من الهجرة أن يغزو أعظم دولة في ذلك الزمان. كان في عادته في الغزوات ألا يصرح بالمكان ولا بالزمان، كان يكني حتى يتأهب الناس فيأخذ بهم طريقا لا يدرون منتهاه من الحنكة العسكرية. لكنه في هذه الغزوة صرح ليصل في الآفاق ولتسمع الأمة ولتستعد تلك الدولة المتغطرسة أننا قادمون. أين نحن ذاهبون يا رسول الله؟ ذاهبون لغزو الشام، ذاهبون لأكبر دولة لنكسر أنفها. إلى أين؟ إلى تبوك، إلى حدودهم، إلى مشارفهم. الطريق بين المدينة وتبوك طويل جدا، والحرارة كانت أشد ما تكون، وكان الصحابة في تلك الأيام ينتظرون ثمار الأشجار، التمر وغيره. إلى الآن للتو بدأت الثمار ستينع وهم ينتظرونها، والحر شديد والمفازة طويلة كبيرة، وكان الصحابة في ذلك الوقت أشد ما يحتاجون إلى الزاد وإلى الطعام، عسر وشدة وقلة زاد. فأمر النبي أصحابه كلهم لمن وجب عليه الجهاد أن يخرج معه. فتجمع الناس من حول المدينة حتى بلغ العدد الذين يريدون القتال 30,000. لم يجتمع في قتال كهذا العدد، 30,000، والزاد لا يكفي 4,000 منهم. فسمي جيش العسرة، عسرة لا زاد لهذا الجيش. فأمر النبي وحث النبي وأصحابه، من كان عنده فضل مال، يا تجار المسلمين هذا يومكم، أيها الأغنياء، أيها التجار، نحن مقبلون على نصر للأمة، أين أموالكم؟ أين تجارتكم؟ أين فضلكم؟ فجاء عثمان بن عفان وكان قد جهز قافلة للتجارة فتصدق بها كلها 900 بعير و100 فرس بأقتابها وأحلاسها، تصدق بها كل رأس ماله، كل ما يملك عثمان بن عفان. انظروا إلى المال العظيم حتى قال النبي ووجهه قد تهلل، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وجاء عبد الرحمن بن عوف 300 أوقية، وجاء أبو بكر يجمع ماله كله من بيته ووضعه بين يدي رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله كله، وجاء الصحابة يتسابقون حتى لم يجد بعضهم إلا تمرة أو شيئا من شعير أو زادا قليلا في بيته. فقراء الصحابة يتصدقون ويتسابقون، وبدأ المنافقون في ذلك الوقت يثبطون. إذا بدأت الأمة تنطلق وبدأت الأمة بالعز نطق الرويبضة، وبدأ المنافقون يعملون. هذه أوقاتهم ليدبوا الوهن بين صفوف أهل الإيمان. فلما رأوا بعض الصحابة من الفقراء يتصدقون بالقليل قالوا: إن الله غني عن صدقاتكم ارجعوا بها. وإذا رأوا بعض الأغنياء يتصدقون بالمال الوفير قالوا: ما تصدقتم إلا رياء وسمعة. فما سلم هؤلاء ولا سلم أولئك كمنافقي هذا الزمان، لم يتركوا أحدا لحاله، ملأوا الإعلام والصحف تثبيطا لعباد الله حتى يشعلوا الوهم في قلوب المؤمنين. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. والحر شديد، بدأ المنافقون ينشرون بين الناس: أين تذهبون؟ وين رايحين؟ طريق طويل، تبوك 14 مرحلة بينها وبين المدينة على مشارف الشام، والحر شديد وجفاف، تموتون من العطش، تموتون من الجوع، تريدون الهلاك بهذا الحر، صحراء قاحلة. وقالوا: لا تنفروا في الحر. فرد الله عليهم: قل نار جهنم أشد حرا، لكن أين العقول؟ قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. أهل الإيمان ما يبحثون عن عذر في الجهاد أو الدعوة أو نصرة الإسلام أو أي مشروع فيه خير للأمة، لا يبحثون عن أعذار بل يتسابقون. جاء بعض الصحابة ما وجد النبي لهم مركبا ولا زادا، لأن الجوع كان شديد حتى أن الصحابة كان الاثنان يتقاسمون التمرة، وكان ربما أمضى الواحد يومه وليلته على تمرة واحدة يمصها طوال اليوم والليل، حتى سميت غزوة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فجاء بعض المنافقين يثبطون، وجاء بعض أهل الإيمان يسألون النبي مركبا للخروج معه، فاعتذر النبي منهم قال: لا أجد ما أحملكم عليه، لا مكان لكم عندي، أنتم معذورون، بذلتم الجهد والطاقة لكننا لا نستطيع أن نحملكم. فتولوا وأعينهم تذرف الدمع يبكون أشد البكاء أن النبي لم يأخذهم معه، لم يأخذه معهم إلى الغزو والموت في سبيل الله. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. بكاء على الموت، بكاء أن لم يخرجوا للجهاد، بكاء أن دماءهم ما سفكت في سبيل الله، بكاء أنهم ما نفروا في الحر. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أما أهل النفاق فيبحثون عن الأعذار ويكذبون، كل منهم يأتي بعذر، والنبي يسمع أعذارهم. فجاءه أحدهم فقال، الجد بن قيس، قال يا رسول الله إذن لي لا أستطيع الخروج معك. وكان غنيا وكان ذا مال وزاد. فقال له النبي، ما الذي يمنعك يا جد، ما الذي يمنعك عن الجهاد والقتال؟ قال أخاف على نفسي الفتنة. قال وأي فتنة؟ قال إن نساء بني الأصفر من أجمل النساء، فأخاف أن أفتن في ديني. كذبوا والله، منافقون، الكذب على وجوههم وفي ألسنتهم. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. عدم خروجهم للجهاد هو الفتنة بحد ذاتها، عدم استماعهم لأوامر رسول الله سقوط في الفتنة، التخلف عن نصرة الأمة بأي مشروع بداية الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمسير والحر شديد، حتى وصل 15 يوما في الطريق، حتى وصلوا إلى يوم من شدة العطش بدأوا ينحرون الإبل ليشربوا ما في سنامها وكرشها من ماء. هكذا وصل العطش بأصحاب النبي، فظنوا الهلاك، فرفع النبي يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل فنزل المطر ببركات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكمل المسير حتى أخبر الصحابة أننا سننزل في تبوك فيها عين، إن وصل أحدكم إليها فلا يشرب. فاستعجل اثنان فشربوا قبل النبي. فلما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد العين تكاد تكون قد نضبت، لا ماء فيها. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع يديه في الماء ودعا الله عز وجل بشيء، ثم بارك الله في الماء القليل حتى نبع الماء وسار. فبدأ الناس يملؤون قربهم، ويشرب الناس ويتوضأ الناس ببركات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فسمعت الروم بهذا، جيش 30,000 نزلوا بتبوك على حدود دولة الروم الغرب. من الذي يريد قتالنا؟ محمد وصحبه، وعندهم من الجيوش ما يتجاوز 100,000. فلما سمعوا بهذا أوقع الله الرعب في قلوبهم، وبدأت جيوشهم تتفرق، وبدأت القبائل التي تواليها تنسحب، وبدأ الناس يهربون، وبدأ جند الروم يولي هاربا، ولم يبق من 100,000 أحد منهم. ولوا في الأمصار والمدن وهربوا إلى القرى. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرعب لأجل رجل الحارث بن عمير قتل، سير النبي الجيوش. أما اليوم الغرب يقتل في أمة الإسلام ما شاء، ويحتل من البلاد ما شاء، وينجس بأقدامه بلاد المسلمين ويسلب أموالهم، لكن أين جيش كجيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ أين القلة المؤمنة الصابرة التي بسببها يدخل الرعب في قلوب أعداء الأمة؟ سيعود الخير لهذه الأمة، وسيعود النصر إليها لا محالة، وهذا وعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالطائفة القليلة منصورة، لن يضرها من خالفها ولا من خذلها. ما حصل في تبوك وما حصل في العودة من تبوك أمور طوال وعبر شتى، نقف عند هذا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكث في تبوك 20 يوما، فكان ذهابه وعودته ومكثه 50 يوما. في شهر رجب وصل من السنة 9 للهجرة، آخر غزواته، خطب في تبوك خطبة عظيمة، ولما سمع أن القبائل انسحبت وتركت معاهداتها للروم أرسل جيشا وسرية عليها خالد بن الوليد يعاهد القبائل ويأخذ العهود عليها ويفرض عليها الجزية. والله عز وجل أمر أن يقاتل المؤمنون أولئك الأعداء حتى يدخلوا في دين الله أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي عودته صلى الله عليه وآله وسلم كان بعض المنافقين قلة في الجيش مندسون، فأراد 12 منهم أن يستفردوا برسول الله وهم قافلون، فلما رأوا أن النبي استوطن الوادي مشى في وادي لا يراه أحد، تبعه 12 منهم، ولم يكن مع النبي إلا عمار يجر دابته وحذيفة يرافقه كاتم السر. فعلم النبي بما أضبروا له، فقال لحذيفة: هل يتبعني أحد؟ قال: لا أرى أحدا يا رسول الله. قال: ارجع فسيأتي نفر يريدون قتلي. فلما رجع حذيفة رأى 12 واحدا منهم، فأخذ درعه بكل بطولة وشجاعة، وأخذ يضرب دابة دابة على وجهها حتى نفر القوم وهموا بما لم ينالوا كما ذكر الله عنهم. ولما كان في طريقه قريبا من المدينة جاءه بعض المنافقين، منافقون لا خير فيهم والله، قالوا: يا رسول الله، بنينا مسجدا، يريدون البشارة، بنينا مسجدا. قالوا: أي مسجد؟ اسمه ضرار، ونريدك أن تصلي فيه ركعتين كما يفعل طواغيت اليوم. منافقون يضحكون على الناس ببناء بعض المساجد، يخدعون البشر ببعض حلقات القرآن، وفي قلوبهم بغض لدين الله جل وعلا، ما تركوا داعيا إلى الله أو معلما للخير أو ناصحا للأمة إلا وآذوه، بل ربما قتلوه، سحقوا الشعوب ويتظاهرون بالإسلام. قالوا: نريدك أن تصلي في مسجد بنيناه. فأنزل الله: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قباء، أولى أن تصلي فيه يا رسول الله من ذلك المسجد الذي ما أسس على تقوى ولا إخلاصا لله جل وعلا. لما رجع النبي للمدينة استقبله الناس وأهل الإيمان، وأخذوا ينشدون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. فوصل النبي إلى المدينة وصلى وجلس في المسجد، وجاء المنافقون يتعذرون ويكذبون، والنبي يستغفر لهم، فأنزل الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذه الأزمات في الأمة لما ينزلها الله على المؤمنين؟ لما بالذات أهل الإيمان تنزل عليهم الكوارث؟ ليتبين الله الصادق من الكاذب. وحصلت قصة الثلاثة الذين خلفوا ثم تاب الله عز وجل عليهم، لمحات من آخر غزوات النبي، غزوة تبوك. ما أجمل هذه الغزوة وأنت تقرأها في سورة التوبة أحداثها، ماذا أنزل الله فيها؟ الأوامر، النواهي، الشواهد، الحكم، القواصم، الولاء، البراء. اقرأ سورة التوبة وتفكر في غزوة تبوك، وانظر كيف فضح الله عز وجل أهل النفاق وميز أهل الإيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.